عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى حديثنا حول مسائل الجاهلية التي حاربها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونهى عنها. وكنا قد تكلمنا ولا فساد، ويعلمون أن الله جل وعلا كلفهم بحمل هذا الدين ونشره في العالمين، فيعد لهذا التكليف عدته الإيمانية والمادية من الإيمان بالله عز وجل وقوة السلاح والصبر واليقين والتعاون على البر والتقوى ونحو ذلك مما ذكرناه في اللقاء الماضي، موقنين أن العاقبة للمتقين وأن المستقبل لهذا الدين. نسأل الله تعالى أن يعجل بالتمكين لهذا الدين وأهله، إنه ولي ذلك ومولاه. من مسائل الجاهلية أيضا التي ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الإيمان بالجبت والطاغوت وتفضيل المشركين على المسلمين. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ذكر غير واحد من أهل العلم أن هذه الآية نزلت في حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف في جمع من اليهود أتوا كفار قريش، فقالوا لهم، أعني كفار قريش، أنتم أهل كتاب وأهل علم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا، أي اليهود، ما أنتم وما محمد؟ كيف حالكم وحال محمد؟ قالوا: نحن ننحر للحجيج الكوماء، أي الناقة الكوماء، ونسقيهم اللبن، ونقري الضيف، ونفك العاني، ونصل الرحم، ونعمر بيت ربنا تبارك وتعالى، ونطوف به ونحن أهل الحرم. ومحمد فارق دين آبائه وقطع الرحم، وديننا القديم ودين محمد الحديث. فقالوا: أنتم والله أهدى سبيلا مما عليه محمد. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. أما الجبت فقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. والظاهر أن عمر رضي الله تعالى عنه فسر بضرب المثال، وإلا فالجبت والطاغوت أعم مما ذكره عمر. وهذا روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وغيرهم. وقال العلامة أبو نصر ابن إسماعيل الجوهري في كتابه الصحاح: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الطواغيط فقال: هم كهان تنزل عليهم الشياطين، أو تنزل عليهم الشياطين. وقال مجاهد: الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم، يعني لا يصدرون إلا عن رأيه، ولا يتقدمون بين قوله، ولا يتأخرون عن قوله. والطاغوت كلمة مشتقة من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فكل امرئ تجاوز حده ونسي مكانه ومقامه ففيه من الطغيان بحسب ذلك. وأحسن ما فسر به الطاغوت ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله، قال: هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالمتبوع مثل الكهان والسحرة وعلماء السوء، والمعبود مثل الأصنام، والمطاع مثل الأمراء الخارجين عن طاعة الله عز وجل. فإذا أطاعهم المرء في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فقد جعلهم طواغيط أو اتخذهم طواغيط. قال: هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله عز وجل أو يتبعونه على غير بصيرة من الله. وكم حذرت من هذه المقولة المشهورة: ضعها في رقبة عالم واخرج سالم. قلت: لن يخرج سالما ما دام يعرف أن الأحكام الشرعية مبنية على أدلة من الكتاب والسنة، فيلزمه أن يسأل عن الدليل ولا يجعل قول العالم حجة في ذاته. فأقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها. الشافعي قال، لماذا قال؟ أحمد قال، لماذا قال؟ فإذا كنا ابن الحاكم الشافعي وأحمد وأبا حنيفة وغيرهم من الأئمة الأعلام الذين لهم قدم صدق في هذا الدين، فمن باب أولى أن نحاكم علماء عصرنا ونسألهم في كل مسألة يتكلمون فيها عن دليلهم من الكتاب والسنة. قال: فطاغوت كل قوم، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. لأن لا يتصور أبدا أن يكون الكمال والعدل والإنصاف في غير قول الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا ما انحرف المرء إلى غير الله ورسوله، إلى غير الكتاب والسنة في أي أمر من أمور الدين أو الدنيا، فليعلم أنه صاحب هوى، أراد بهذا العدول أن يحقق لنفسه مصلحة ربما لا تتحقق من خلال الكتاب والسنة. كما قال الله عز وجل في شأن المنافقين بعد أن وصفهم بالإعراض عن التحاكم لكتاب الله عز وجل إذا دعوا إلى ذلك، قال إيه: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. نعم. من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله عز وجل. وهنا بالمناسبة أقول: حب أنك اختلط عليك الأمر في مسألة من المسائل، عبادة معينة بعض العلماء قال بمشروعيتها، والبعض الآخر قال ببدعيتها، كيف تتصرف؟ تفعل أو لا تفعل؟ قل: فريق من أهل العلم قالوا هذا العمل إيه؟ جائز. فريق آخر قال غير جائز. يعني لو تكلمنا على مسألة سألني عنها البعض منذ أسبوع يوم الأربعاء الماضي، مسألة تجميع الناس لقيام ليلة مثلا في المسجد أو صيام يوم بعينه أو نحو ذلك، ونما إلى علمك أن البعض أجاز ذلك من باب التشجيع على الطاعة والتعاون على البر والتقوى وهيا بنا نؤمن ساعة أو نحو ذلك، وفريق آخر من أهل العلم قال هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فهذا العمل غير مشروع. أنت هنا تعمل إيه؟ تمتنع عن العمل. ليه؟ لأن الأصل في العبادات المنع، فإذا ثاورك الشك في المشروعية فالأصل الإيه؟ المنع، فلا تفعل. حتى ولو كنت حريصا على الخير فهناك أبواب أخرى من أبواب الخير يمكن أن تعوض هذا الإيه؟ الخير والثواب. لماذا نأتي إلى هذه الجزئية ونقف عندها في حين أننا نضيع كثيرا من أعمال الخير المتفق على مشروعيتها؟ فلماذا نأتي في مثل هذا الأمر ونتصدر كما يقال؟ هذا ربما يكون في نوع من حظ النفس أو نصيب الشيطان. فأقول مرة ثانية، إذا ثاورك الشك في عمل ما هل هو مشروع أم غير مشروع، فالأولى أن تتركه، لأن ترك بدعة خير من فعل سنة. يعني أنا لو تركت سنة في عليها إشكال، لكن لو وقعت في بدعة مشكلة. واضح جماعة؟ يعني هذه المسألة، يعني هذه المسألة مهمة جدا، لأن هتسمع أشياء كثير. بعض الناس يقول لك إيه المانع هنعمله، والبعض الثاني يقول لك لا لم يرد لها دليل. فالأصل أن ترجح جانب المنع، لأن الحظر هنا مقدم على الإباحة، لأن الإباحة يلزمها دليل شرعي. ما لم يوجد هذا الدليل فالأصل إيه؟ المنع أو الامتناع. وهذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله في بعض أصناف الطواغيط، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله عز وجل. قال الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله: فهذه طواغيط العالم، لو تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. لا يمكن أبدا لإنسان أن يسلم من هذا الخطر إلا أن يحكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة من أمور دينه ودنياه. أي شيء. وأنا سبق قبل ذلك أن نقلت لكم قول سفيان رحمه الله تعالى: إذا أردت أن تحك شعرك أو رأسك فانظر على سنة أم لا، هتخرج من كل هذه المتاهات. لكن لا أطيل في بيان هذه الجزئية، فقد سبق الكلام عنها كثيرا. لكن المشكلة الآن مسألة تفضيل المشركين على المسلمين. أقول إن أهل الجاهلية الحديثة يذهبون بمقالهم أو بلسان حالهم إلى أن الكفار من الغربيين، ومن ناصرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، فتراهم يشيدون بالحضارة الغربية والمدنية الغربية ويجعلونها مثالهم الأعلى، ويتهمون التقاليد الإسلامية بأنها سبب تخلف المسلمين، حتى قال قائلهم: والذي لمع وأظهر ليكون فتنة للناس بمكانه الإعلامي أو الوظيفي أو نحو ذلك. هذا طه حسين يقول في كتابه مستقبل الثقافة في مصر. الكلام بالحرف يعني لا نتجنى عليه، تبقى مصيبة في الحقيقة. يعني لما مسلم يدين بدين الإسلام ويعلم أن كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه قد تمت كلمة الله عز وجل صدقا وعدلا، ثم بعد ذلك ننحرف عن هذا الصدق والعدل والحكمة إلى مناهج الغربيين. ليه؟ للفتنة بما وصلوا إليه من تقدم ورقي ونحو ذلك. قال: ولكن السبيل إلى ذلك، أي الرقي، ليست في الكلام يرسل إرسالا، ولا في المظاهر الكاذبة والأوضاع الملفقة، وإنما هي واضحة بينة ومستقيمة ليست فيها عوج ولا التواء، وهي واحدة فذة ليس لها تعدد، وهي بعد الكلام ده كله كان المفروض يقول ايه؟ تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هال. بعد هذه المقدمة الرائعة يقول: وهي أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا ولنكون شركاء في الحضارة خيرها وشرها حلوها ومرها وما يحب منها وما يكره وما يحمد منها وما يعاب. هكذا قال بالحرف الواحد. يبقى الإخراء المخرج عنده من التخلف اللي ورثه الإسلام أبناءه وطلب الحضارة والمدنية والتقدم والرقي في أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقتهم حذو القذة بالقذة. طيب، هل في دين الله عز وجل ما يمنع من الاستفادة مما عند الأوروبيين من خير في إطار الضوابط الشرعية؟ الأصل عندنا أن الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو إيه؟ أحق الناس به. فلماذا لا تغربل هذه الحضارة بزعمهم؟ ولماذا لا ينظر إلى هذا التقدم وتعرف أسبابه فنجتهد نحن في تحصيلها لنتفوق عليهم فيها؟ أما أن نسير سيرتهم ونأخذ طريقهم بحلوه ومره خيره وشره فهذا لا شك هو التقييد الأعمى، بل هو العمى بعينه. أنا قبل ذلك قلت تقليد الكتاب والسنة هو قمة البصيرة، لأنك إذا كنت تنقاد إلى مبصر حكيم، إذا كان الذي يقودك بصير حكيم فلا شك أنك إيه؟ سالم من الخطأ والزلل. لكن إذا كنت ماشي وراء أعمى، أعمى بيقود أعمى، تبقى المصيبة مركبة. لأن ده ممكن يكون القائد بصير والمنقاد أعمى ويأتي مكان لا يهتم القائد بحال من يقوده فيسقط لوجود مثلا حجر في طريقه يتعثر فيه ويسقط من يد الذي يقوده، مع انه ايه؟ مع انه مبصر. فكيف اذا كان اعمى والعياذ بالله؟ وهل يتصور في مناهج الغربيين الا العمى والضلال والماديه البحته وما كان فيها من خير؟ فالشرع لا يقف عائقا ابدا في سبيل تحصيل هذا الخير والاستفاده من هذا الايه؟ من هذا الخير. لكن هي المشكلة كما قلت قبل ذلك في ما أدركه أعداؤنا إدراكا تاما من أن هذا الدين لا يمكن أن يغزى إلا ببعض المنتسبين إليه، الطبقة البديلة التي حرص الاستعمار على تركها في بلاد المسلمين لتفعل ما عجز الاستعمار عنه. كيف يقال هذا القول ورب العالمين تبارك وتعالى يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ حتى لو تفوقوا علينا في التكنولوجيا وكذا وكذا وكذا، حتى لو تفوقوا علينا في بعض الأخلاق التي أهملناها نحن معشر المسلمين، فليس هذا مسوغا أن نجعلهم إيه؟ أفضل من المسلمين، أو لا يسوغ هذا لنا أن نسير سيرتهم ونتبع طريقتهم، بل نقف مع أنفسنا وقف صدق. ما الذي جعلهم يسبقوننا وديننا يحتم علينا أن نكون الأوائل في كل شيء؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يبين صفة التعبد باسمه تعالى الأول، قال: ينبغي على المسلم أن ينافس في كل ميدان يدخله أو حلبة سباق يدخلها حتى يكون الأول في بابه. الله عز وجل يريد لك هذا، لا سيما إذا كانت هذه الأولية ترفع من شأنك وتعلي من قدرك وتجعل لك العزة وللمسلمين العزة بتفوقك وتقدمك. الناس اليوم بتغتر بحال الأوروبيين ليه؟ لما وصلوا إليه من تقدم ورقي. طيب لماذا وصلوا ونحن تخلفنا؟ هم أخذوا بأسباب التقدم ونحن أهملناه. وأنا قلت قبل ذلك أن رب العالمين تبارك وتعالى لا يحابي أحدا، فمن أخذ بأسباب الشيء أعطاه إياه ولو كان كافر. هؤلاء أخذوا بأسباب التقدم وإحنا تركناه، يبقى يستحق أنهم يتقدم وإحنا لا نلوم إلا أنفسنا، إحنا اللي تخلفنا. لماذا اليوم للأسف حتى المسائل، مسائل الإعجاز في القرآن والسنة، سواء كان إعجاز علمي أو طبي أو غيره، للأسف بتجلنا من مين؟ من أعدائنا. أعدائنا هم الذين ينظرون ويبحثون، ثم في النهاية إيه؟ نأخذ هذا القول وربما نصدقه ونزداد يقينا به أكثر من تصديقنا إياه قبل أن ينشر هذا الإيه؟ البحث أو ذلك. لماذا؟ لأن كما قلت نحن تركنا لهم المجال وتخلفنا بحجة أننا أفضل منهم. نعم قد نكون أفضل منهم في جانب التعبد، ولكن الأسباب التي أمرنا الله عز وجل أن نأخذ بها إذا فرطنا فيها فهم أفضل منهم ولهم حق السبق علينا، طالما أنهم أخذوا بالأسباب التي أمر الله عز وجل أن نأخذ بها. ولكن في النهاية لا يجوز مع هذا أن نغتر في حالهم، فأولئكم قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، كيف لا؟ وقد ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل جالس، فقال له ما تقول في هذا؟ قال رجل من أشراف الناس: حري والله يا رسول الله إن شفع أن يشفع، وإن خطب أن ينكح في زيادة، وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجليسه هذا ما تقول في هذا؟ قال رجل من فقراء المسلمين: حري والله إن شفع ألا يشفع، وإن خطب ألا ينكح، وإن قال ألا يسمع لقوله. قال صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. فكيف يقال بعد ذلك إن هؤلاء أفضل منا وهؤلاء عندهم وهؤلاء عندهم؟ ما كان عندهم من خير فبسبب تفريطنا نحن في تحصيل هذا الخير، لأن الله عز وجل كما قلت لا يحابي أحدا. من أسوأ خصال الجاهلية التي لا تزال بقاياها السيئة تعمل في الأمة عملها السيء، لبس الحق بالباطل. وسأقف عند هذه الجزئية وقفة إلى حد ما أطول مما وقفت مع غيرها، لأني أعتقد والواقع يصدق اعتقادي هذا أن آفة المسلمين اليوم فيما يجري على يد البعض من لبس الحق بالباطل والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى أو قال الشيخ رحمه الله: من خصال الجاهلية لبس الحق بالباطل وكتمانه، يعني كتمان الحق. قال الله تعالى في سورة آل عمران: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وفي المراد أقوال، أحدها أن المراد التوراة والإنجيل، أي لا تخلط اليهودية والنصرانية بالإسلام. ثانيها أن المراد إظهارهم الإسلام وإبطانهم النفاق. ثالثها أن المراد الإيمان بموسى وعيسى والكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. رابعها أن المراد ما يعلمونه في قلوبهم من حقيقة رسالته صلى الله عليه وسلم وما يظهرونه من تكذيبه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن زيد رحمه الله: الحق التوراة التي أنزلت على موسى، والباطل الذي كتبوه بأيديهم، يعني ما حرفوه من كتب الله عز وجل. واللبس هو الخلط، فيخلطون الحق والباطل من أجل أن يروج الباطل. وهذا بالضبط كحال الشياطين مع الكهان وعامة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان ماذا قال؟ قال ليسوا بشيء. خلاص، فقالوا أي نفر من الصحابة إنهم يحدثوننا أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة، أي كصوت الدجاجة، فيخلطون بها أو فيها أكثر من 100 كذبة. كلمة صدق واحدة ممكن تجعل الناس يصدقون إيه؟ 100 كذبة. كلمة صدق واحدة، لكن لو لم توجد هذه الكلمة خلاص، إذا كان الباطل خالصا فلا يتصور أبدا أن يتبعه الناس. إنما إمتى يتبعوه؟ لو وجد فيه بعض الحق، فعندئذ يروج عليهم ويتبعونه. فأقول اللبس هو الخلط، فيخلطون الحق والباطل من أجل أن يروج الباطل، ويأخذون من الأدلة الشرعية ما يحلو لهم، وينسون ويتناسون ما لا يصلح لهم، أو يضربون آيات الله عز وجل بعضها ببعض، أو يضربون الآيات بالأحاديث ويستدلون بالآيات والأحاديث في غير موضعها ومن غير نظر شرعي يهدف إلى تحقيق المصالح التي جاء الشرع بتحقيقها. فلا يفرقون بين ناسخ ومنسوخ، ولا مطلق ولا مقيد ولا عام ولا خاص، المهم في دليل يتشبث فيه. ليه؟ لأن هذا الدليل يخدم فكرة عنده. قال الفخر الرازي ولا تلبس الحق بالباطل أمر بترك الإغراء والإضلال، واعلم أن إضلال الغير لا يحصل إلا بطريقتين، وذلك لأن ذلك الغير إن كان قد سمع دلائل الحق فإضلاله لا يمكن إلا بتشويش تلك الدلائل عليه. لو الإنسان عرف الحق بدليله ويريد واحد أنه يدخل عليه الباطل يقول له إيه؟ لا، ده في أدلة تانية، ده أنت ما انتش فاهم صح، ده المقصود بالكلام ده كذا وكذا وكذا. فإذا شوش عليه دليل الحق استطاع أن يجره الإيه؟ للباطل. يبقى دي الطريقة الأولى. وإن كان ما سمعها، يعني إلا ما يكون سمع أدلة الحق قبل ذلك، فإضلاله إنما يكون بإخفاء تلك الدلائل، ما يعرفوش هذه الأدلة، ومنعه من الوصول إليها. ولهذا قال وتكتمون الحق. لما تلبسون الحق بالإيه؟ بالباطل، يعني تشويش أدلة الحق إذا كان سمعه، ثم وتكتمون الحق يعني تخفون أدلة الحق عليه إن لم يكن قد علمها أو سمع بها من قبل. فهاتان الطريقتان هما سبيل إضلال الناس، إما تشويش الحق بعد معرفته، وإما كتم الحق قبل معرفته. لا سبيل أخرى لإضلال الناس غير هاتين الطريقتين. الحقيقة إن من أعظم الفتن التي يفتن الشيطان بها العباد فتنة التزيين، تزيين الباطل ولبس الحق بالباطل واتباع الهوى في ذلك. ولقد وقع في هذا الشرف الخطير كثير من المسلمين، وبخاصة في زماننا هذا حيث تموج الفتن كموج البحر، وحيث كثر الخداع والنفاق والدجل والرياء، وتكلم الرويبضة في دين الله عز وجل، ونهض أنصاف المتعلمين لتصدر الصفوف. نعم، إننا في زمان اشتدت فيه غربة الإسلام، وضلل كثير من الناس بسبب التباس الحق بالباطل والجهل بالعلم، وتعاون شياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فتعاونوا في وضع هذا التلبيس في قوالب من الأفعال مزخرفة، وألفاظ من الكلام خادعة، وتسمية للأشياء بغير أسمائها. بسبب ذلك ضل كثير من الناس، واختلط الحابل بالنابل أو الحق بالباطل، إلا من رحم الله عز وجل. ولما كان من غير المستطاع المجاهرة برد الشريعة، لا يتصور أن واحد يقول لي لا تسمعوا للقرآن والسنة، هذه مسألة مستحيل. قلنا قبل ذلك أن الوضاعين الذين نسبوا أحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها ولم يتفوه بها، لم يقدروا على تحريف القرآن الكريم، لأن الله عز وجل تولى حفظه، فعمدوا إلى الإيه؟ إلى السنة، ونسبوا أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تخدم أفكارهم أو تروج مذاهبهم أو تسيء إلى هذه الشريعة بنسبة كلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقوله. هكذا نقول هنا، لما كان من غير المستطاع المجاهرة برد الشريعة، مش واحد يقول لك لا الشريعة لا تتبع، وإن كان طبعا حصل بعض مجاهرات في هذه الأيام من إن الشريعة لا تصلح للتطبيق في هذه الأيام، لأن فيها وفيها وفيها كما تسمعون، كان لابد طالما ما فيش قدرة، لا توجد قدرة على المجاهرة برد الشريعة، كان لابد لهم من لي أعناق النصوص من آيات وأحاديث ليستدل بها أولئك المبطلون على المواقف المنحرفة والآراء الخارجة وليس فيها دلالة عليها. ولو أن المنحرف عن الشريعة اعترف بذنبه وخطئه في مخالفة الشرع لكان الأمر هينا، وكذلك لو استدل بدليل في غير محل فلما نبه رجع واعترف كان هذا الأمر أيضا هينا. ولكن المصيبة أن يصر المسلم لا سيما إذا كان ممن يقتدى به ويؤخذ عنه وله مكان في نفوس الناس أو منصب علمي شرعي، أقول المصيبة هنا أن يصر هذا أو ذاك الذي حرف الأدلة ولوى أعناقها ليجد لعمله مخرجا شرعيا، فيكابر بعد بيان الحجة ووضوح الحق ويغالط نفسه والمسلمين لصنيعه هذا. وما أكثر هؤلاء في أيامنا هذه، وسأضرب لكم أمثلة من بيان صور لبس الحق بالباطل إن شاء الله. قلت فلزم التحذير من الوقوع في هذا المزلق الخطير وكشف هؤلاء المخادعين للناس حتى لا يصبحوا فريسة لأهل الأهواء الذين يلبسون عليهم دينهم ويحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يخفى ما يترتب على ذلك من مفاسد. ولما كان اليهود أكثر الناس ارتكابا لهذا الباطل ولبس الحق بالباطل، قال الله عز وجل لهم ولا تلبسوا الحق بالباطل، وقال يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. قد يقول قائل طيب إذا كانت هذه الآيات نزلت في اليهود أو أهل الكتاب فما بالنا نسمع هذا الكلام. أقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقل من لبس الحق بالباطل أو كتم الحق فالآية منطبقة عليه. قضية مش قضية إن الكلام جاء لأهل الكتاب أو لطائفة بعينه، لا، المشكلة إيه؟ لبس الحق بالباطل وكتم الإيه؟ وكتم الحق. حصل من مين؟ القضية ليست مين اللي عمل كده، ولكن إيه اللي اتعمل؟ ماذا فعل؟ اللي فعل الآن لبس الحق بالباطل. فكل من لبس الحق بالباطل أو كتم الحق بعد معرفته فهو من أهل هذه الآية عياذا بالله تعالى. ولبيان هذه الآفة أتكلم حول أربعة عناصر. الأول أهمية هذا الموضوع، الثاني أسباب التباس الحق بالباطل، الثالث صور من لبس الحق بالباطل، وهذا طبعا أهم ما أقوله في هذه الجزئية، وأخيرا الأسباب الواقية من الوقوع في هذا اللبس والالتباس، وهي أيضا من الأهمية بمكان. أهمية هذا الموضوع طبعا بالغة في الأهمية، أو هذا الموضوع بالغ الأهمية، لكن لا أطيل في بيان أهمية هذا الموضوع لأن يكفي أن نذكر أشياء محدودة تبين أهميته. أولا القيام بالعبودية الحقة لله عز وجل، لأنه لا يتصور أبدا وجود عبادة على وجهها الصحيح إلا بشرطين. الشرط الأول إيه؟ إخلاص. الشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به على بصيرة. ولا يمكن أن يتحقق هذا ما دام الباطل ملتبسا بالحق. هل يمكن أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة والناس تخلط بين الحق والباطل، ولما يظهر الحق للناس ظهور الشمس في رائعة النهار؟ رب العالمين تبارك وتعالى يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين. يبقى لابد أن يكون الأشياء التي أمر الله عز وجل باتقائها بينة ظاهرة واضحة لا لبس فيها ولا غموض. طب مع لبس الحق والباطل هيكون النتيجة إيه؟ هيقع بعض الحق ويقع في بعض الإيه؟ الباطل، ولا تتحقق المتابعة التامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهيترتب على ذلك أيضا إيه؟ أنا قلت قبل ذلك قاعدة نرجو أن نحفظها، وكررت الكلام ده مرارا ونحن نتكلم في مسألة المتابعة. قلت الكفاية المطلقة مع الاتباع المطلق والناقصة مع الناقص. إذا أردت أن يكفيك الله عز وجل كفاية مطلقة كاملة تامة فالسبيل كمال المتابعة. نرجع تاني نقول كلام يحفظ، الكفاية المطلقة مع الاتباع المطلق والناقصة مع الايه؟ الناقص. حصل نقص في الاتباع هيحصل نقص في الايه؟ مش ربنا اللي قال وان تطيعوه تهتدوا؟ هي دي تسوي دي. هذا ما قرره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله، ودي القاعدة لا تحتاج الى اقامة ادلة، لان الله عز وجل ربط نصر الاتباع بنصرة الايه؟ المتبوعين. انا لننصر رسلنا والذين آمنوا. أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. إذن الآيات كلها بتدور على إن الكفاية المطلقة مع الاتباع المطلق والناقصة مع الناقص. طيب إذا كان في لبس الحق بالباطل يبقى المتابعة هتكون إيه؟ ناقصة، وبالتالي الكفاية هتكون ناقصة. هيترتب على ذلك إيه؟ إن إحنا هنكون فريسة سهلة في أيدي أعدائنا. لأن قبل كده قلت لكم في اللقاء الماضي أو اللي قبله أننا لا قبل لنا بالانتصار على عدونا من جهة القوة المادية، فإن لم نسبقهم في القوة المعنوية اللي هي الإيمان فلا سبيل إلى انتصارنا عليهم أبدا. شوف المفسدة قد إيه، نفس الحق للبطل، كلام ممكن يتقال ويمر على كثير من الناس مرور الكرام ما يفكروش فيه، لكن أقول نعم نفس الحق والباطل أو نفس الحق بالباطل لا تتحقق المتابعة الكاملة، وبالتالي لا تتحقق الكفاية الكاملة، فنصبح فريسة سهلة في أيدي أعدائنا. وهم ليه؟ ليضعوا في طريقنا العقبات والعراقيل حتى لا نستقيم على منهج الله عز وجل، لأنه ما عارفين يا جماعة إن ده سبب انتصارنا عليهم، ولا سبيل إلى انتصارهم علينا إلا إذا إيه؟ أضعفوا هذا الزاد الذي نتزود به للقاء أعدائنا قبل أن نتزود به للقاء ربنا سبحانه وتعالى. عارفين ودارسين كويس جدا، ولكن الناس دول لو تمسكوا بإسلامهم صح لا قبل لنا به. فمن هنا يبدأوا يزينوا لنا الإيه؟ الباطل، ويلبسوا الحق بالإيه؟ بالباطل، لئلا يصفو لنا هذا الدين. وللأسف أكثرنا إلا من رحم الله تابع هذا الباطل. ثانيا، ويعني الأصل في ذلك قول الله تعالى قد تبين الرشد من الغي، لكن مع النفس لا يتبين الرشد من الغي. ثانيا، كثرة التلبيس والتضليل في عصرنا بوسائل الإعلام المختلفة لطمس الحق أو تشويهه وتشويه حملته والداعين إليه، فلا بد من إزالة هذا اللبس ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. حدثني أحد الإخوة أنه كان في اجتماع بالأمس في للأسف في المعهد الديني، فتكلموا عن بعض الشرور والمفاسد التي في شرم الشيخ، فإذا بواحد صورته صورة سني يجلس في هذا المجلس أو في صدر هذا المجلس، تكلموا على إيه؟ ده محمد حسن له أكثر من فيلا في شرم الشيخ، لا محمد حسن ولا أمثال محمد حسن يسمح لهم أصلا بدخول شرم الشيخ، فكيف دخلها وبنى فيها فلل مش فيلا واحدة؟ طب ما الهدف من هذا الكلام؟ نفترض ان الشيخ محمد حسان او غيره له فيلا في باريس، ايه المصلحة انك تقول هذا الكلام في مثل هذا الاجتماع؟ هل وجود فيلا للشيخ محمد حسان او لشيخ الاسلام ابن تيمية او لابو بكر الصديق في شرم الشيخ ده يرفع الشر اللي موجود في شرم الشيخ او يحسن صورة شرم الشيخ في نفوس الناس، ولا هو القصد طعن هذا الشخص لما له من جماهيرية وقبول في نفوس الناس وهو ليس على منهجه أو ليس على طريقته وربما يحارب مذهبه وطريقته؟ وإذا كان ده على مستوى القرية وفي ناس عايشين وسطنا، فما بالك بالإعلام والذين يتبنون الأفكار الهدامة ونحو ذلك. ثالثا، تعرية الباطل وأهله، فإذا لم يتميز سبيل المؤمنين عن سبيل المجرمين فإن الدين سيبقى مشوها أبدا. إذا كان رب العالمين تبارك وتعالى حتى في باب القتال منع المسلمين من القتال لاختلاط المؤمنين والمؤمنات بغيرهم من الكفار، وبين أنه لولا هذا الاختلاط لعذب الكافرين عذابا أليما، قال إيه قبلها؟ لسه إلى النهاردة صوت الفجر، لسه إلى النهاردة صوت الفجر. طيب، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموه أن تطأوهم فتصيبكم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من شاء لو تزيلوا. ها، لو حصل فيهم مفارقة بين دول ودول. ولذلك ليه الإسلام كان حريص على تميز المسلم حتى في سمته الظاهر عن بقية الكافرين؟ لأن التميز في الظاهر يؤدي إلى التميز فين؟ في الباطن. والمشابهة في الظاهر تورث المشابهة في الباطن. كذلك أيضا لابد أن تكون سبيل المؤمنين مميزة عن سبيل غير المؤمنين. لماذا تقول في كل ركعة في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ طب انت كنت ممكن تكتفي به اهدنا الصراط المستقيم. وبطبيعة الحال الصراط المستقيم هو صراط من المؤمنين وهو يخالف صراط. لكن لتأكيد هذه الجزئية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير يا رب أنا أريد طريقا هو طريق هؤلاء المنعم عليه ولا أريد طريق الضالين والمغضوب عليهم ولا أحب أن يحدث اللبس بين هذا الطريق وذا. طيب إن لم يتميز هذا السبيل من ذاك يحصل إيه؟ تلاقي الناس ماشية في طريق الضالين وهم مش عارفين ولا لا؟ تجد الناس يسيرون في طريق أهل الضلال ولا يشعرون. تجد الناس يسيرون في طريق المغضوب عليهم ولا يشعرون. ولذلك كان أئمتنا يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. ليه؟ لعدم تميز السبيل. اليهود سبيلهم ايه؟ الإعراض عن الحق بعد معرفة. فإذا تسويت أنا وهم أو تسوينا نحن وهم يبقى احنا فينا شبه ايه؟ بهم. النصارى ضلال لأنهم عبدوا الله عز وجل على غير بصير ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. لهذا كان هذا المزلق خطيرا جدا. لبس الحق بالباطل فلا بد من تميز هذا وذاك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. طيب لو نظرنا نظرة متأنية سنجد أن الانحراف عن الحق والوقوع في الخطأ أو الباطل لا تعد أسبابه الفتن الثلاثة التالية وهي فتنة الشبهات وفتنة الشهوات والجمع بين فتن الشهوات والشبهات عيادا بالله تعالى. فكل انحراف أو ضلال أو خطأ سواء أكان صغيرا أو كبيرا لا يخرج في دوافعه عن الأسباب الثلاثة المذكورة. فإذا وقع العبد في مخالفة شرعية فإما أن يكون السبب في هذه المخالفة هو الجهل بها. ممكن يقع في مخالفة وإيه؟ جاهل وعدم العلم بحرمتها أو اشتبه عليه الأمر فحسبها مكروهة فقط. فهذا الخطأ سبب الإيه؟ شبهة الناتجة من قلة العلم وضعف البصير. فإذا فعلها مع علمه عامدا يعني وعارف أن الشيء ده خطأ أو حرام متعمد أنه يأتيه فهذا الخطأ دافعه إنما هو الشهوة وضعف النفس. عارف أنه حرام بيعمله ليه؟ إذا في شهوة غلبته ونفسه سيطرت عليه أو حكمته في هذا الأمر أو في هذه المسألة. ومثل هذا إن أقر بمخالفته واعترف بخطئه ومجانبته للصواب فالأمر هين. المهم أن يبقى عارف أنه على إيه؟ على خطأ ويرجو الله عز وجل أن يغفر له. أما إذا لم يعترف بتقصير وذنبه وراح يبحث عن شبهة في دليل وتفسير خاطئ أو تأويل متعسف لآية أو حديث وليمرر بها ضعفه وشهوته مع علمه بخطئه هذا في قرارة نفسه فهذا هو الهوى وهذه هي المغالطة وهذا هو لبس الحق بالباطل، وهو أشنع أنواع الانحراف، لأنه مكر وتحايل على شرع الله عز وجل وخداع للناس. أذكر مرة من الشيخ مصطفى أبو المجد حفظه الله سئل في مسجد أولاد سلامة عن مسألة حلق اللحية، وكان أيامها حالقا للحية، فأجاب إجابة لا تنم إلا عن صدق مع الله عز وجل، أحسبه كذلك والله حسيب. قال يا جماعة حلق اللحية حرام وأنا آثم، وأرجو الله عز وجل لما عندي من ظروف يعلمها الله لا أذكرها الآن لئلا يقال إنني ببرر، إن ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عني بسبب هذه الظروف. ولم يذكر هذه الإيه الأعذار، لكن في الأول حلق اللحية حرام وأنا آثم وأستحق العقوبة إلا أن يتداركني الله عز وجل بقبول عذري، لأنه أيامها كان بيسافر ليبيا، وكان طبعا معروف المشاكل اللي بتواجه الناس في السفر ونحوها. هذا ينم عن إيه؟ بين الحق. ايه المشكله؟ القضيه ان احنا نخطئ، ما كل بني ادم خطا، لكن المشكله ان انت تبرر خطاك لتبقى في نظر الناس انك لا تخطئ. عشان ايه؟ هي دي المشكله يا جماعه. وهنا يلتبس الحق بالباطل عند كثير من الناس، لانه بينظر لك ويقول لك تشوف ده عند عود، هو نفسه هيلتبس لنفسه بعد ذلك الأعذار حتى ينسلك من الدين إلا ما شاء الله عز وجل. إن أشد وأشر هذه الفتن من جمع بين الشهوة والشبهة وتحايل على شرع الله عز وجل بأن غطى مخالفته وانحرافه بشبهة شرعية، وهو يعلم أنه متحايل ومخادع. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من ارتكاب المحرمات بالحيل الباطلة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله عز وجل بأدنى الحيل. يعني ممكن واحد يكون جالس امام شاشه التلفزيون يتفرج، في واحده مثلا متبرجه تيجي تقول له ازاي كيف يليق بك انك تجلس هذه الجلسه، يقول لك لا انا بنظر علشان ايه اعرف الباطل واخرج انتقده. سبحانك رب، وهل تامن ان سهم من هذه السهام يدخل قلبك لا يفارقه؟ انت خلاص اصبحت معصوم، بحيث انك تامن انك لو نظرت لهذه المراه الفاتنه او لهذه المراه العاريه انك تسلم من الفتنه. سبحانك ربي، الأصل قوا أنفسكم. أي عاقل هذا الذي يجعل نفسه قنطرة يعبر الناس عليها إلى الجنة ويهوي هو في النار؟ ألا يمكن معرفة هذا الباطل من الناس اللي بتشاهده؟ دعنا يأتينا من كلام الناس ما يعني تود الأذن أن تصم عن سماع. هؤلاء مع ضعف إيمانهم وقلة زادهم يتجرؤون ويقولون نحن نفعل هذا لننقده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بأعرابي وهو يستعمل مزمارا يجمع بها غنمه، عمل إيه؟ وضع أصبعيه في أذنيه. ده النبي صلى الله عليه وسلم. يجي واحد يملأ عينه بامرأة فاتنة أو راقصة أو عارية وجالس يقول لك إيه حتى أنقد الوضع الباطل وأبين للناس فساد هذا الجهاز. هي الناس مش عارفة؟ أنا ما أظن أحدا عنده ذرة عقل لا يدرك الفساد اللي موجود في هذا الجهاز. انت ممكن تكون بتسمع نشرة، المرأة التي تقرأ النشرة أجمل 100 مرة من زوجتك، ممكن تتسخط بوجود زوجتك معاك. يعني حدثني أحد الإخوة أن دارت مشادة بين أخوي بسبب تشجيع الأهل والزمالك. فإذا بأحدهم الله أنا بشجع الأهل لأن الأهل مش عارف عمل إيه وسعد زغلول كان رئيس النادي الأهلي ولا مش عارف كذا كذا. والثاني يقول لك لا وما بحبش الزمالك علشان ما اعرفش الرئيس بتاع الزمالك على علاقه باسرائيل وما اعرفش كذا كذا مش عارف. والثاني يقول له لا ده مش عارف ده رئيس الاهلي حرامي ومش عارف بيشتروا الحكام وبيعملوا ايه ده يا جماعه. هل ده وانا اتكلمت في هذه السفاهه والحماقه مرارا ولا حتى من نادي عشان ايه؟ يا ريت شجعنا طالب علم واخذنا بايده قعدنا مع شاب بيحفظ قران وشجعناه نشجع الناس ديت اللي هياتي من وراهم خير انما نشجع ايه؟ وتجد المساله مناوشات من هنا وكلام وتبرير يقول لك اه اصل الاهلي ده فريق وطني وهو اللي مش عارف كان مصطفى كامل وسعد زغلول ومش عارف ايه والثاني يقول لك عشان الزمالك ما اعرفش كذا كذا. طب ليه؟ هل هذه المبررات فعلا مبررات شرعيه؟ ولا هو بيريد ان هو يبرر موقفه لانه راجل مثلا ملتحي ويتورط في هذه الورطه فمش عايز برضه يعترف بايه؟ بخطئه ويبين فساد فعله. ليه؟ يا جماعه انا قلت مرارا لا يشم العبد رائحه الصدق وهو يداهن نفسه. ممكن واحد يجلس مع واحد ساعه ولا ساعتين، ليه الوقت ده كله بتضيعه يا فلان؟ يقول لك انا بنصحه بالله عز وجل، واحنا بنتكلم في خير. مع ان ائمتنا صرحوا وكلامهم حق على حقيقته. ما زاد مجلس عن حده الا وكان للشيطان فيه نصيب. غصب عنك وعنه مهما كنت حاكمين نفسكم هيتطرق الكلام لفلان الفلاني فنقع في عرضه، او نتكلم في مساله فرجه، او هيبقى للشيطان فيه نصيب نصيب، لان ممكن يكون الكلام اللي انا محتاج اكلمه لك دقيقتين او ثلاثه، لما ينط يبقى ساعه اكيد هنقع فين؟ في مخالفه، شئنا ام ابينا. طب لازمتها ايه؟ ونستكشف الله وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.